تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب، دعاء من القلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، إنك على كل شيء قدير. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الصلاة هي عمود الدين، ركن عظيم من أركان الدين، أمر مهم من أمور الدين، وهي مع عظيم فضلها فلا تفوق الإيمان بالله ورسوله مرتبة، فإن الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. ولا يتعارض كون الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مع أن الصلاة شيء عظيم في الدين، وليس ما جاء في بعض الأحاديث في فضلها من أنها خير الأعمال أنها تفوق الإيمان بالله والرسول في الفضل والمرتبة. ومما جاء في فضلها ما يروى بالإسناد الصحيح عن الإمام ابن حبان في مسنده أنه قال: قال رجل يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة. فعاد الرجل ثانية للسؤال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة. ثم عاد ثالثة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة. وروى أحمد وابن ماجه وابن حبان والطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالصلاة لها شروط وأركان ولها مفتاح، فمفتاحها أمر مهم يجب العناية به، لأنه إذا لم يكن المفتاح صالحا لفتح الباب لا يفتح الباب. كذلك المفتاح المعنوي وهو مفتاح الصلاة إذا لم يكن صالحا لا يضمن الحصول على ثواب الصلاة بل وعلى صحتها، لا يضمن أن تكون هذه الصلاة مجزئة مسقطة للفرض مبرئة للذمة. الإنسان البالغ العاقل ذمته مشغولة بأداء فريضة الله الصلاة، فمن أدى هذه الصلاة على وجهها تكون مبرئة لذمته، ويكون أدى ما عليه من حق الله تعالى من الصلاة التي فرضها، فكثير من الناس لا يهتمون لهذا المفتاح، ومفتاح الصلاة الطهور. الطهور أمر عظيم عند الله، وأما عند الذين لا يعرفون فهو شيء ليس له شأن كبير. فقد روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. هذا تعظيم كبير للطهور، يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمنا أن الطهور شأنه عند الله عظيم، لأن الطهور مفتاح الصلاة، والصلاة خير الأعمال، أفضل الأعمال، أي بعد الإيمان بالله ورسوله، بعد معرفة الله ورسوله الصلاة. فهذه الصلاة التي هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله مفتاحها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الطهور. فمن أهمل الطهور فقد أهمل الصلاة، ومن أهمل الصلاة خسر خيرا عظيما. ولما نقول هذا القول الذي فيه تأكيد بالغ بأمر الصلاة، نعني الصلوات الخمسة، لا نعني رواتب الفرائض والتي هي سنة، لأن رواتب الفرائض لو لم يصلها الإنسان عمره ما عليه مؤاخذة، إنما المؤاخذة لترك الصلوات الخمس أو واحدة منها. فقد روى أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمن لم يحسن الطهور لا تكون صلاته في المنزلة العالية، فإذا كان على الطهور ولم يكن فيه خلل يرجى أن تكون الصلاة كذلك كاملة ليس فيها خلل. ليس كل من صلى ثوابه على حد سواء، فإنه قد يصلي شخص الصبح فيكون أجره مضاعفا عند الله إلى 100,000 صلاة، كأنه صلى 100,000 صلاة، وآخر يصليها فليس له إلا 10 أضعاف، هذا إن صحت صلاته وطهوره. أما من لم يصح طهوره فليس له صلاة، وكذلك من صح طهوره لكنه نقص الصلاة وأفسدها فليس له شيء من الحسنات من صلاته، إذ ليس الشأن في مجرد كثرة العدد، أي أن يصلي بالنهار الصلوات الخمسة شكلا وصورة ثم بالليل يصلي نحو نصف ساعة، ليس الشأن في هذا. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا حسن العمل يا أرحم الراحمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ما زلنا مع معين الوصايا النبوية العاطرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه أحمد. معاني ألفاظ الوصية: الباء أي النكاح والقدرة على أهبة أي عدة وتكاليف ومهر الزواج، وإنما سمي به لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن منها كما يتبوأ من داره. وجاء الحفظ أي يقيه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. في ظلال الوصية: اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب، واهتم برعايتهم، لأنهم رجال الأمة حاضرا ومستقبلا، فلذلك ناداهم وأمرهم بالزواج لمن يمتلك ويستطيع دفع المهر. فإن عدمت هذه الاستطاعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه وحثه على الصوم، لأنه هو السلاح الذي يقاوم الشهوة في الشباب، ولأن عبادة الصوم تعلم الإنسان الصبر على المكاره. كيف يختار الشاب الزوجة؟ إن الشريعة المحمدية وضعت أساساً وقوانين لاختيار الزوجة التي سوف تعيش مع زوجها طوال العمر ومدى الحياة، فلذلك وضع الشارع أسسا لاختيار الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حسن اختيار الزوجة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد بينا في الحلقة السابقة أمرا مهما في حياة المجتمعات، عندما يتحمل صاحب الشأن مسؤوليته، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوله صلوات ربي وسلامه عليه: والرجل راع على أهل بيته، أي أن يقوم بكفايتهم من سائر المؤن بحسب حاله يسارا وإعسارا، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويبين لهم ما يحتاجون إليه من أمور الدين. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، أي تقوم بحفظه عن السارق والهرة والكلب وسائر المتلفات، ولا تتصدق بما تعلم أنه لا يرضى به، وتقوم بحضانة الولد وخدمته. والمعنى الإجمالي للحديث الشريف كما قال الخطابي: اشتركوا، يعني الأمير ومن بعده، في الوصف بالراعي، ومعناه مختلف. فرعاية الإمام الأعظم رعاية الشريعة بإقامة حدودها والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصال حقوقهم، ورعاية المرأة تدبيرها لأمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج. ومعنى قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: فكلكم حتى من لا أمر له ولا زوجة وهو الإنسان في نفسه فإنه راع على جوارحه فيعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا، وكلكم مسؤول عن رعيته هل قام بما يجب لها عليه أو لا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله: في قوة اليقين التي تدفع الشخص إلى بذل القليل الذي عنده، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله تبارك وتعالى أثنى على من هذه صفته. الصفة الأولى الشكر على ما أعطى الله، ومعنى الشكر وضعه في محله الذي يرضاه الله، وضع النعم التي أنعم الله بها عليه من المال في محله، أي فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يرضي الله تبارك وتعالى في صرف المال هو ما يؤيد به دينه، العقيدة والأحكام على مذهب أهل السنة، فعليكم بالاهتمام بهذا. ثم الأجر يختلف باختلاف حال الشخص، فمن ينفق في سبيل الله في هذا الأمر مع قلة ما في يده من المال أعظم ثوابا عند الله مما يدفعه المكثر، فاهتموا بهذا الأمر. ولا يقول الرجل: كيف أنفق وأنا ليس عندي إلا القليل؟ فقوة اليقين تدفع الشخص إلى بذل القليل الذي عنده، فاغتنموا هذا الأجر، بارك الله بكم. من يتبع الحلبي في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رضي الله عنه: الشعائر الدينية لا بد من أن تصان، وأحكام دين الله تعالى لا بد من أن نتعلمها ونعلمها وننشرها بين الصغير والكبير. فلا تكتفي أخي المسلم بمجرد حضور الاحتفالات وحفظ الأناشيد سماعا، بل لا بد من حضور مجالس علم الدين، فإن العلم يحرسك والمال أنت تحرسه، فاحرص على أن تحصل ما يحرسك، لا أن تظل ممن يضحك عليهم الشيطان وهم يلازمون الجهل. هكذا نعلم ونتعلم في هذه الجمعية المباركة. حسام الدين مولانا خليفة شيخ إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. سمات الفضل زينته وروح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الرزاق الذي حث على صرف المال في وجوه الخير وحض على الإنفاق، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أكرم الناس على الإطلاق، وعلى آله وأصحابه من أنفقوا أموالهم لله ولم يخشوا الإملاق. أما بعد، فلقد حرص الإسلام على أن يبني المجتمع الإسلامي على أسس سليمة قوية متينة، ولن يتم ذلك إلا إذا كانت الجبهة الداخلية في الأمة متماسكة متلاحمة مترابطة، يسودها الحب والإخاء والإيثار، والوسيلة إلى تحقيق هذه الغاية هي نشر التعاون بين أفراد المجتمع وتطبيق التكافل الاجتماعي بين أفراده عمليا. وحتى لا يكون التكافل والتعاون منة من الأغنياء على الفقراء، ربطه الإسلام بركن عظيم من أهم أركانه الكبيرة وهو الزكاة. ثم رغب الإسلام في إخراج المال وإنفاقه زيادة عن الزكاة المفروضة عن طريقين: الأول أنه بيّن سعة مصارف الإنفاق وشمولها مجالات عدة. الثاني أنه أرشد أن الله تعالى أجزل الثواب والجزاء للمنفق المخلص ليشجعه على البذل والعطاء. ولقد بلغ من حرص الإسلام على دعوته إلى الإنفاق أنه ورد في سور القرآن الكريم أكثر من 40 آية تتعلق بالإنفاق المفروض والمسنون، إما بالحث عليه والترغيب بفعله مطلقا، وإما ببيان أوجه إنفاق المال التي يرضاها الله، وإما بإرشاد أن إنفاق المال من صفات المؤمنين الصادقين الذين رضي الله عنهم، وإما في الترهيب من اكتناز المال وعدم إنفاقه في أوجهه المفروضة كالزكاة والنفقة على الزوجة والأبناء، والتحذير من البخل به ببيان عاقبة الممسكين الأشحاء، كما أكثر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه الشريفة في دعوته إلى إنفاق المال وبذله، وبيان وإيضاح وشرح الجزاء الذي أعده الله سبحانه للمنفقين الطائعين. وقد تعددت مصارف المال في أوجه الخير وتنوعت وجوهها، وجعلت دوائر عدة، وجعل لهذه الدوائر أولويات في الإنفاق، وأعطيت لدائرة الأسرة والأهل والأقارب أولوية واهتمام بالغان. يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وفي الحديث ورد تأكيد أهمية الإنفاق على الأسرة والأقارب، وتبشير بالثواب العظيم الذي أعده الله لهؤلاء المنفقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الإنفاق وأعظمه أجرا ومثوبة عند الله هو ما ينفقه المؤمن على أهله، فيسد به حاجاتهم ويغنيهم عن سؤال الناس، ويعالج آلام الحرمان التي يعانونها. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان، صدقة وصلة. ومن باب الاعتناء بالتصدق عن الوالدين بعد وفاتهما، روي لنا عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة. فهذا الحديث يؤكد أن الوالدين المؤمنين يستفيدان من ثواب الصدقة عنهما بعد وفاتهما بإذن الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فالولد الصالح يقدم الخير لوالديه بعد وفاتهما بالصدقة عليهما ماليا وبالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، فليسارع الأبناء إلى الإحسان إلى الوالدين وبرهما أحياء كانا أم أمواتا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. الوفاء كلمة كبيرة، معناها كبير، والعمل بها يحتاج إلى جهد وعمل كبير، وهي صفة الكبار إن كانت على الحقيقة. أن تكون وفيا يعني أولا لمن يكون الوفاء، ولما يكون، ومتى يكون. غالب الناس يفهمونه في باب واحد، أن يحسن إليك شخص، وأن تحفظ هذا الإحسان لهذا الشخص، وأن تكون له في حاجته عندما يحتاج عونا وسندا، وهذا من الوفاء بلا شك. لكن هذا الباب شرطه أن يكون ما قدمه لك هذا الشخص إحسانا حقيقة، شيئا ينفعك في دينك أو ينفعك في دنياك نفعا معتبرا لما فيه خيرك وصلاحك، وإلا إن كان عونه لك في شر وأنت تريد فعل هذا الشر فلا معنى حسنا في عونه هذا، ولا يكون فعلك الجميل معه وفاء لذلك العون الذي قدمه، بل حقيقة فعلك هذا إحسان لمن أساء إليك. الوفاء أن تكمل خيرا تقدمه لمن قدم إليك مثله، وأن تكمل خيرا للناس من حولك أحسنوا إليك أو لم يحسنوا، وفاء منك لمبدأ نشر المعروف بينهم. والوفاء أن تذكر أهل الفضل بفضلهم ليتعلم غيرهم على سبيل الاقتداء بهم صنيعة المعروف، والوفاء لمن علمك رشدا أن تنشر علمه أينما حللت وحيثما رحلت، والوفاء لنفسك أن تنأى بها عن المهالك والمفاسد، وأن تزينها بخصال كريمات وصفات راقيات، وأن تعودها الحق تلزمه وتعمل به ولا تحيد. وفي أنت إن اتقيت الله، وفي أنت إن التزمت تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنت إن عرفت لوالديك ما لهما من حقوق لازمة في عنقك، وفي أنت إن رعيت أهل بيتك وأديت ما ينبغي لهم من نصيحة وعظة وتربية على حسن الخلق وشيم الصالحين، وفي أنت إن كنت تأمر الناس بالمعروف وتأتمر به، وتنهى الناس عن الشر وتنتهي عنه. وفي أنت إن كنت على الإنصاف تحب أن تأتي للناس بما تحب أن يأتي الناس إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه حبه يقوي اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه حبه يؤلف بين قلوب المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه حبه يزلف العلا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه حبه يدفع مصارع البلاء. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. سماع حديث الغروب وترجو سماع.